واكو فقرة اهم من هذين كلهم تيجي بالتالي وهي عليها العرض تصوير وهو التم بقيمة. والله كثيرا من الاحيان يخربون المجلس كله. مرة الاخ العزيز فطيب الكبير الشيخ المهاجر حفظ الله عافاه في مجلس وفاة الإمام الجواد عليه السلام، وأول مرة كنا نحتفل في سوريا الكلام 80 و81 بوفاة الإمام الجواد عليه السلام في بيت الحجة نجيبها شمس الدين. البيت ثلاث طوابق ملبوم من فوق لجوه، وفاة الإمام الجواد يوم واحد، يعني بالسنة يلعب مرة واحدة احتفلوا. استعرض حياة الإمام الجواد الشيخ، والشيخ الله يطول عمره لما يستعرض ياخذ لجنة دق الجرس انت لانه احنا بس اكمل هذه الجملة ان شاء الله وتتم في الدرس القادم ان شاء الله. فقام واحد بنص المجلس قال له شيخ ده شيخ احنا جوعانين ناكل. والله نص المجلس جيش الساعة تضربني 7 طلقات قطرة دم يطلع من وجهي. الشيخ بكل لباقة قال الغداء للعزاء ام العزاء للغداء؟ انت متعزي على الغداء. استفسر في كلامه بالله استفسر ما انا كلامه.